بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله ابن عمرو ابن العاص صاحب الصحيفة الصادقة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت في الحلقة الأولى من هذا البرنامج أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بين مكثر للحديث النبوي الشريف ومقل منه في الرواية والحفظ، وانتهينا إلى أن الحديث النبوي كان يحفظ في صدور الصحابة وفي قلوبهم، وكان ينتقل من صدر إلى صدر عن طريق التلقي والمشافهة. وإلى جانب هذا، كانت هناك بعض الكتابات للحديث النبوي الشريف، إلا أنها كانت أقل مما كان محفوظا في صدور الصحابة. وإذا كان أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام قد نقل ما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلامذته عن طريق المشافهة، ولم يكن له أدنى حظ من الكتابة للحديث النبوي، فإنني في هذه الحلقة سوف أقدم مثالا لمن كان يكتب الحديث النبوي، وهو الصحابي الجليل عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وهو صاحب الصحيفة الصادقة. أسلم عبد الله قبل أبيه وهاجر إلى المدينة بعد سنة 70 للهجرة، وشهد بعض المغازي. أخرج البخاري وغيره أن أبا هريرة كان يقول: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وعبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه، أسلم قبل أبيه بسنة واحدة، وأبوه عمرو ليس أكبر من عبد الله إلا 11 سنة أو نحوها. يبلغ ما نقل من طريقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 700 حديث. اتفق البخاري ومسلم على 7 أحاديث، وانفرد البخاري 8 ومسلم 20، والباقي موجودة في كتب السنة. كتب عبد الله ابن عمرو بن العاص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه وبترخيص منه في الكتابة، بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن. والظاهر أن النهي كان أولا لتتوفر هممهم على القرآن وحده، وليمتاز القرآن بالكتابة عما سواه من السنة النبوية فيؤمن اللبس. فلما زال المحذور واللبس أذن في كتابة الحديث. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب له بعنوان تهذيب السنن: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة والأذن فيها متأخر، فيكون ناسخا لحديث النهي. وكان عبد الله ابن عمرو ابن العاص يجيد الكتابة، وقد كان يكتب كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث هو نفسه فيقول: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهاني أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره. وهكذا استوضح عبد الله ابن عمرو ابن العاص أمر الكتابة، واستمر على كتابته حتى جمعها في صحيفة كان يسميها الصادقة، وكانت هذه الصحيفة أعز شيء عنده. يقول مجاهد الذي توفي في 104 للهجرة: دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص فتناولت صحيفة تحت رأسه فمنعني، فقلت: تمنعني شيئا من كتبك؟ فقال عبد الله ابن عمرو: إن هذه الصحيفة الصادقة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد، فإذا سلم لي كتاب الله وهذه الصحيفة والوهط لم أبالي ما ضيعت من الدنيا. والوهط بستان عظيم له بالطائف. وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألقى بين يديه صحيفة فقال: هذا ما كتبت. يقول الرجل: فنظرت فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وجاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن رجلا قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له فأخرج منه كتابا. قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب بعض الأدعية المأثورة. أخرج البخاري في فضاء القرآن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. قال: فقرأه في 20 ليلة. قال: قلت: إني أجد قوة. قال: فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. وكذلك قال له عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصوم، وما زال يناقصه حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما، صوم أخي داود عليه السلام. يعلق الإمام شمس الدين الذهبي على هذه الأحاديث الداعية إلى الاعتدال بالعبادة وفق المنهج النبوي الشريف، فيقول: وكل من لم يلزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويسوء مزاجه ويفوته خير كثير. ويبدو أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يصوم النهار ويقوم الليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طلبه وقال له: أتصوم النهار أو تقوم الليل؟ قال: نعم. قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأرشده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المنهج المتوازن المعتدل الذي وجهت إليه كثير من الأحاديث النبوية الشريفة في الصوم وفي قيام الليل وقراءة القرآن وغيره. إن الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أراد أن يسميها الصادقة لأنه كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كله حق وصدق. إن لهذه الصحيفة أهمية علمية عظيمة، لأنها وثيقة علمية تاريخية تثبت كتابة الحديث النبوي الشريف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإذنه، وتثبت كذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص هو أول من دون الحديث النبوي الشريف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. مات عبد الله بن عمرو بن العاص 63 أو 65 بعد أن عاش قرابة 70 عاما، ودفن بداره الصغيرة بمصر، فرحم الله صاحب الصحيفة الصادقة ورضي الله عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.